بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. قبل أن نبدأ، هنا سؤال يقول: ما الحكم إذا صليت الفجر في جماعة وفاتتني ركعة، هل أتمها جهرية أم سرية؟ مع العلم أني إذا أتممتها جهرية قد يكون هناك تشويش على المصلين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وما الحكم في الصلاة الجهرية الباقية؟ الجهر في الصلاة سنة، الجهر في الصلاة الجهرية سنة ليس بواجب، والتشويش على إخوانك المصلين لا يجوز، لا يجوز أن تشوش على المصلين. وهنا تعارض أمر مستحب مع أمر محذور محرم، ومعلوم أن تقديم المحرم هنا أولى. فإذا خشيت على خشيت أنك إذا جهرت خشيت التشويش على المصلين الذين يقضون الصلاة، فلا تجهر، وإنما صلي سرا. وهكذا القاعدة: إذا كنت وحدك جهر، إذا أفضل ذلك إلى التشويش فلا تجهر. هنا سؤال يقول: بعض الناس إن المسلمين في الماضي برغم ما هم فيه من جهل أفضل من حال المسلمين اليوم، وإذا سألته لماذا يقول: كان علمهم قليل وعملهم كثير. أما اليوم فعلمهم كثير وعملهم قليل، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا الكلام يختلف من منطقة إلى أخرى. في بعض المناطق نعم، أما في بعض المناطق لا. ففي بعض البلاد كان الناس في الماضي علمهم أكثر، وفي بعض البلاد لا، يختلف. فما في مقياس عام حقيقة، ما في مقياس عام لقلة العلم أو كثرته، لكثرة العمل أو قلته. ولكن عندنا قاعدة على وجه العموم، قوله عليه الصلاة والسلام: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه قاعدة عامة، لكن في بعض المناطق، يعني مثلا عندنا الآن في بلدنا هذه الحالة الآن أفضل من أول. في الماضي جهل وبدع وخرافات، قبل 100 سنة أو 200 سنة لا، في علم وفي بدع. الآن الحمد لله الناس تعلمت السنة، تعلمت العقيدة الصحيحة، وفي طلاب علم ويأتي علماء. في الماضي ما في، أدركنا هذه البلد قبل 30 سنة ما نسمع بشيء اسمه محاضرات، ولا نسمع بشيء اسمه دروس، ولا في علم ولا في علماء ولا في دروس. بل بدأنا في طلب العلم في هذه البلد، بلدنا هذه، ولم نجد أحدا نطلب عليه العلم. والآن الحمد لله في طلاب علم يدرسون، فالوضع الآن لا شك أفضل. لكن هذه كما ذكرت أمور نسبية تختلف من بلد إلى بلد، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أحكام الطهارة، ذكر فيها حكم الوضوء وحكم الغسل وحكم التيمم، ذكر فيها أحكام الطهارة، أحكام الطهارة الصغرى والكبرى، الصغرى الوضوء والكبرى الاغتسال. وذكر فيها أيضا حكم البدل، البدل عن الماء، هو التيمم يكون بدلا عن الوضوء ويكون بدلا عن الغسل. وفيه أيضا في الآية الكريمة إشارة إلى المسح على الخفين في قراءة الكسر في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الكسر كسر أرجلكم إشارة إلى المسح على الخفين كما سيأتي. وهذه الآية الكريمة تحتاج إلى شرح وإيضاح ولما فيها من الأحكام الشرعية، ولكن يكفي في ذلك ما ذكرته في ثلاث خطب جمعة كنت وقفت مع هذه الآية الكريمة في خطب جمعة ثلاثة أو أربع أو خمس ما أذكر، بينت فيها جملة من أحكامها في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى وفي التيمم. والبخاري ذكرها رحمه الله، ذكر الآية الكريمة لأنها هي الأصل، هذه الآية هي الأصل في أحكام الطهارة، والإنسان إذا تفقه في هذه الآية فقد تأصل في باب الطهارة في كتاب الطهارة. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. هذا كله سيأتي في أبوابه. البخاري رحمه الله سوف يعقد بابا في الوضوء مرة، وبابا في الوضوء مرتين، وبابا في الوضوء ثلاث مرات، يأتي إن شاء الله. والوضوء مرتين وثلاثا هذا مستحب، هذا الكمال، الكمال ثلاثا، والواجب مرة. ما معنى مرة؟ يعني أن يتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويغسل رجليه مرة بغرفة واحدة، غرفة واحدة يغسل اليد مرة واحدة، بغرفة واحدة يغسل الرجل مرة واحدة. وأما الرأس فالسنة الثابتة في الرأس أنه يمسح مرة واحدة على جميع الحالات، يعني سواء توضأت مرة أو توضأت مرتين أو توضأت ثلاث مرات الرأس يمسح مرة واحدة. هذا الذي جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرها، ويأتي إيضاح ذلك وبيانه إن شاء الله. قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه، الإسراف تجاوز الحد الشرعي، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي ثلاث مرات ما زاد عليها، بل جاء فيه في جاء حديث في التحذير: فمن تعدى الوضوء مرة ومرتين وثلاثة، فمن تعدى فقد أساء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، فمن زاد، يعني فمن زاد على ثلاث مرات. والزيادة على ثلاث مرات على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز، لا يجوز للمتوضئ أن يزيد على ثلاث، هذا من تعدي حدود الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الوضوء ثلاث مرات فقط، من زاد على ثلاث فقد أساء وظلم وتعدى حدود الله. وكلمة كره هنا العلماء الأولون يستعملون الكراهة بمعنى التحريم، هذا كثير في كلامهم، في كلام الشافعي وفي كلام أحمد وفي كلام مالك يستعملون الكراهة في التحريم، ولكن في الغالب أنهم يستعملونها في التحريم الذي لا يصل إلى حد القطع، يعني لا يستعملون كلمة كره مثلا في الزنا أو في شرب الخمر أو في الربا. لا، هذه معلوم، هذه معلوم بالضرورة تحريمهم في القرآن، ولكن يستعملون الكراهة في التحريم الذي هو دون ذلك، دون ذلك. يعني المعصية إذا ما جاء تحريمها صريحا في الكتاب والسنة، إذا لم يأتي تحريمها صريحا كتحريم الظلم وتحريم الكذب وتحريم النميمة والغيبة وتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الميتة وتحريم الربا، هذه يقولون حرام، ما يتورعون، لأن هذا تحريمها ثابت قطعي صريح. أما إذا كان الشيء ليس صريحا فهم يتورعون عن كلمة حرام تأدبا مع قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهم إذا ما في شيء صريح ما يستعملون حرام، يتورعون يقولون نكره، أكره هذا. أحمد بن حنبل يقول أكره هذا، يطلق الكراهية على أشياء محرمة ممنوع لا يجوز للإنسان أن يستعملها، تورع. هذا عند الأقدمين من أهل العلم، عند الأقدمين كأحمد، البخاري، مالك، الشافعي، الثوري، الأولين كانوا يستعملون هذا. لكن العلماء فيما بعد قالوا لابد من التمييز حتى لا يقع الاشتباه. العلماء فيما بعد استعملوا المصطلحات وميزوا حتى لا يقع الاشتباه. فإذا كان شيء ممنوعا في الشرع قالوا حرام، وإذا كان ليس ممنوعا ولكن ينبغي للإنسان أن يتركه قالوا مكروه، وهكذا ميزوا بين هذه الأشياء حتى لا يقع الاشتباه. لماذا؟ لو قالوا عن شيء حرام إنه مكروه على طريقة الأولين هذا فيه اشتباه، يشتبه على الناس وعلى الطلبة وعلى العامة، فحتى لا يقع اشتباه استعملوا مصطلحات تحدد الأشياء وتميزها. فهون البخاري في كلمته هذه مشى على لغة الأولين من أهل العلم، يطلقون الكراهة على الشيء الممنوع، وكره أهل العلم الإسراف فيه. ومن الغلط في نظري الذي وقع فيه بعض الشراح ولا سيما من الشافعية، الشافعية عندهم أن الزيادة على الثلاث ليست محرمة ولا ممنوعة، مكروهة فقط، كراهة تنزيه، هذا مذهبهم فيما يذكره العلماء منهم والمؤلفون من الشافعية، يذكرون أن الزيادة عندهم على الثلاث ليست مكروهة، ليست محرمة، مكروهة فقط. فماذا فعل الشراح للبخاري من الشافعية؟ حملوا كلمة البخاري هذه على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، وهذا تحكم لا دليل عليه، تحكم في البخاري، لأن البخاري قال وكره أهل العلم، والأولون إذا قالوا كره كما ذكرت يقصدون المنع، فكيف نحن ننزل كلام البخاري على اصطلاح حادث متأخر ونحن نعرف أن الأولين والأقدمين من أهل العلم لا يقصدون كراهة التنزيه إذا قالوا كرهنا أو كرهوا أو هذا مكروه؟ فهذا غلط وقع فيه بعض الشراح والله أعلم. وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الزيادة على ثلاث إسراف، هذا يفهم من كلام البخاري، الزيادة على ثلاث مرات من الإسراف الممنوع الذي لا يجوز، والله عز وجل يقول في القرآن: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا. فمن توضأ أكثر من ثلاث مرات هذا مسرف، فليتق الله أهل الوسوسة، الموسوس يا إخواننا متعد لحدود الله. الموسوس يتوضأ 10 مرات 20 مرة ربما 50 مرة ما يتقي الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. توضأ 3 مرات فقط ودع عنك الوسواس فإنه من الشيطان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور، ما الذي يريده البخاري من هذه الترجمة؟ أراد أن يبين أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، يعني بدأ بحكم الوضوء. في الباب الأول بدأ بأصل الوضوء، بأصله يعني بدليله. في الباب الأول بدأ بدليل الوضوء فذكر الآية وذكر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ 1 ومرتين و3، ذكر الدليل. الآن الحكم، الدليل ثم الحكم. الآن الحكم، حكم الوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا به. من صلى بدون وضوء لا تقبل صلاته، وصلاته أصلا ليست صحيحة. ومن تبين له أن وضوءه ليس صحيحا فصلاته ليست صحيحة، وعليه أن يعيد. من توضأ ثم صلى ثم تبين له أن الوضوء ليس بصحيح، كيف؟ تبين له أنه مثلا ما غسل رجليه، أو تبين له مثلا أن ورقة أو أن شيئا كان على جسده، على يده أو مثلا على رجله، ما أكمل الوضوء، أو أنه توضأ بماء نجس، ففي هذه الحالة، أو أنه أحدث ونسي، ما تذكر الحدث إلا بعد الصلاة، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن الصلاة شرط، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط بالخطأ ولا بالنسيان. وهذه الترجمة: لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه الترجمة لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لا تقبل صلاة بغير طهور. هذه الترجمة، الترجمة يعني الباب أو العنوان، عنوان الباب. هذه الترجمة لفظ حديث لابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 24200 بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه ابن عمر، وله قصة حيث أن عبد الله بن عمر دخل على ابن عامر، على ابن عامر وكان مريضا، وكان مريضا. ابن عامر هذا كان قد تولى إمرة البصرة، فدخل عليه عبد الله بن عمر يعوده، فقال له: يا ابن عمر ادعو لي، ادعو لي. فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، وكنت على البصرة، يعني كنت واليا على البصرة. فلما دعا له، ما دعا له، لماذا؟ يخشى لو دعا له أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، والله المستعان. الله يصلح أحوالنا. هذا الحديث كما ترون هو لفظ ما ترجم به البخاري: لا تقبل صلاة بغير طهور، هو لفظ حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. طيب لماذا لم يذكره البخاري؟ قال الحافظ ابن حجر: له طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري. هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور له طرق كثيرة، ولكن ما فيها طريق واحد على شرط البخاري، يعني توفرت فيه الشروط التي يشترطها البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد ما يقوم مقامه، اقتصر على ذكر لفظ الحديث في الترجمة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله في الأحاديث التي ليست على شرطه، يترجم بألفاظها، يترجم بألفاظها، ويأتي من الأحاديث الصحيحة التي على شرطه ما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها كما حصل هنا. نقرأ الحديث أولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوية الإمام، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية المتوفى في شعبان سنة 38 و200. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو قريب أحمد بن حنبل، يقال أحمد وإسحاق، هذا رأي أحمد وإسحاق، هذا موجود في كتب الفقه وشروح الحديث، وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق، أحمد وابن حنبل وإسحاق بن راهوية هذا. قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أحد الأئمة الحفاظ الثقات، وكانت الرحلة إليه في عصره، رحل إليه الأئمة أحمد يحيى بن معين وغيرهم، توفي سنة 11 و200، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الرزاق كان قد تغير في آخر حياته، والضابط في حديثه أن من حدث عنه قبل 200 فحديثه مستقيم صحيح، ومن حدث عنه بعد 200 ففي حديثه شيء لأنه كان قد تغير. ويظهر أن البخاري لم يرحل إليه لهذا السبب والله أعلم. وقيل أن البخاري أراد أن يرحل إليه فقيل له أنه مات، ثم تبين أنه لم يمت، أراد البخاري أن يرحل إليه سنة 210 فقيل أنه مات، ثم تبين أنه لم يمت، مات بعد سنة، هكذا قالوا. ويظهر الله أعلم أن البخاري ما رحل إليه لأنه مات قديما، أو لأنه كان قد تغير، فما في فائدة كبيرة من الرحلة إليه. وأصحابه الكبار موجودون، أحمد وابن معين وأمثالهم. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي. ومعمر متوفى سنة 54 و100 في التقريب، وقال الذهبي في الكاشف: توفي سنة 53 و100، واختلف العلماء بين هذين التاريخين، من أهل العلم من قال 54 ومنهم من قال 53، والترجيح صعب لأنه يعني ذهب إلى هذا جمع من كبار الأئمة، وكذلك القول الثاني، إلا أن الذهبي يقول أنه توفى في رمضان سنة 53 و100. عن همام بن المنبه الصنعاني أيضا وقد سبقت له ترجمة، المتوفى سنة 32 و100، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا دليل على أن الوضوء شرط في الصلاة، ونفي القبول يدل على نفي الصحة، ولا يلزم، يدل عليه ولكن لا يلزم، قد ينفى القبول وتبقى الصحة، يعني قد الإنسان يصلي صلاة صحيحة، قد كمل شروطها وأركانها وواجباتها ومع ذلك ما تقبل، نعوذ بالله. ولكن في هذا الحديث هنا، نفي القبول هنا يدل على نفي الصحة، يعني كيف، لماذا لا تقبل هنا؟ لأنها ليست صحيحة. هذا الجواب، لم تقبل هنا لأنها ليست صحيحة، لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو الوضوء. أما في الحديث الآخر جاء في بعض الأحاديث نفي القبول، كما في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك العبد الآبق لا تقبل له الصلاة. فهنا نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة، صلاة صحيحة، ولكن القبول هنا انتفى للمعصية، لشرب الخمر أو لإتيان الكهنة والعرافين أو لشرود العبد عن أسياده، فهنا القبول انتفى مع أن الصحة موجودة. أما هنا معنا في هذا الحديث لا، القبول انتفى لاختلال الصحة، الصلاة ليست صحيحة، والصلاة ليست صحيحة لاختلال شرط من شروطها. ولذلك هنا نقول نفي القبول هنا يدل على نفي الصحة، هذا واضح جدا لقوله من أحدث. كلمة من أحدث تفيدك أن القبول انتفى لانتفاء الصحة، وأن الصحة انتفت لانتفاء الوضوء أو لبطلان الوضوء. أما في حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا، القبول هنا انتفى لشرب الخمر، والصلاة ما فيها شيء، صحيحة، يعني من حيث الفقه صحيحة، ولكنها مع ذلك ما تقبل، نعوذ بالله. وهذه المصيبة، أن الإنسان يعمل ولا يرفع عمله، ما يقبل، نعوذ بالله. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ رجل من حضر موت، معروفة منطقة كبيرة في جنوب اليمن، وإنما الراوي عين السائل لأن هذا السائل غريب يحتاج إلى العلم، جاء من منطقة نائية، فيسأل أبا هريرة عن الحدث، ما هو هذا الحدث؟ فأبو هريرة قال له: فساء أو ضراب، يعني الريح التي تخرج من دبر الإنسان، فإن كانت بصوت فهي الضراب، وإن كانت بغير صوت فهي الفساء. طيب لماذا لم يذكر له الأحداث الأخرى؟ قال العلماء: نبه بالأخف على الأغلط. لماذا لم يذكر له مثلا البول الغائط؟ قال العلماء: نبه بالأخف على الأغلظ، فإذا كان الريح فقط ينقض فغيره من باب أولى، وكانوا أهل فطنة وأهل فهم يفهمون، فأذهانهم صافية، فإذا قيل له إن الريح ينقض سوف يستدل بذلك على أن الغائط ينقض وعلى أن البول ينقض لأنه أغلظ، وهذا من الفقه. الصحابة كلامهم قليل، قواعد، كلام قليل لكنه قواعد وأصول ينتفع بها السائل وينتفع بها الطالب، طيب، قال البخاري رحمه الله: فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. بعدما ذكر البخاري الدليل انتقل إلى الفضل، بعدما ذكر الدليل ثم ذكر الحكم انتقل إلى الفضل. الترتيب حسن، ترتيب فقهي. ذكر دليل الوضوء ثم ذكر حكم الوضوء مستدلا بحديث أبي هريرة، الآن يأتي إلى فضل الوضوء. الوضوء له فضل كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال المجمر عن نعيم المجمر أنه قال عن نعيم المجمر عن نعيم المجمر أنه قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، توفي سنة 31 وقد تقدم. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي الإمام الفقيه، توفي سنة 75 عن خالد. خالد هذا هو خالد بن يزيد الجمحي، ويقال السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري، وقال في الفتح الإسكندراني، أحد الفقهاء الثقات من الطبقة السادسة، توفي سنة 39 وحديثه في الكتب الستة، وقال في الفتح: وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران، لأنه قرين للشيخ هنا، لشيخه هنا سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال أبو العلاء المصري من الطبقة السادسة أيضا، توفي سنة 35 وحديثه في الكتب الستة كذلك. عن نعيم المجمر، نعيم ابن عبد الله المدني مولى آل عمر، ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة، ولقب بهذا المجمر لأنه كان يجمر المسجد يطيبه بالبخور. ونعيم المجمر جالس أبا هريرة 20 سنة، تلميذ عريق لأبي هريرة. قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. فيه دليل على أن الوضوء على ظهر المسجد لا بأس به ولا حرج فيه، وكذلك الوضوء في داخل المسجد ما لم يفضي إلى اتساخ المسجد، إذا كان ما يفضي إلى ذلك فلا بأس. فقال أبو هريرة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا محجلين، غرا جمع، جمع أغر يعني ذو غرة، والغرة في الأصل بياض يكون في جبهة الفرس، لمعة بياض تكون في جبهة الفرس، هذا غرة. وأما محجلين، محجلين أيضا جمع محجل، مأخوذ من التحجيل، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، في قوام الفرس مأخوذ من الحجل، والحجل هو الخلخال. والمقصود بكلمة غر المحجلين أي أن أمة محمد تأتي يوم القيامة وعليها نور في وجوهها ونور في أيديها ونور في أرجلها، نور في الوجه هذه الغرة، ونور في اليد وفي الرجل هذا التحجيل، لأن الغرة بياض في الجبهة والتحجيل بياض في القوائم. إذن أمة محمد من الوضوء، يعني تأملوا في فضل الوضوء، هذا الوضوء الذي تتوضأ به في الدنيا ينقلب يوم القيامة إلى نورا، إلى نور ينقلب لك يوم القيامة نورا يضيء في وجهك ويضيء في يدك ويضيء في رجلك، وتعرف به، تعرف بهذا أنك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أرأيتم كيف فضل الوضوء؟ فالوضوء نور في الدنيا، نور في دينك وقلبك وزيادة في إيمانك، ونور في الآخرة نور حسي. يأتي المؤمن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وفي وجهه نور وفي يده نور وفي رجله نور. من آثار الوضوء، الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا مدرج من كلام أبي هريرة كما حققه للعلم ابن تيمية وغيره. وفي لفظ: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. أما التحجيل فإطالته ممكنة، التحجيل يمكن أن يطيله، وذلك بأن يشرع في العضد فيغسله، ويشرع في الساق فيغسله إلى الركبة ممكن، هذا التطويل، تطويل التحجيل. أما الغرة فما يمكن إطالتها، هذا الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال ممكن بأن يغسل الرقبة وأطراف من الرأس، لكن هذا ما هو صحيح. الأظهر أن الغرة ما يمكن إطالتها. قال الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه على البخاري: الغرة لا يمكن إطالتها. وهذا دليل على أنه ليس من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كلامه محكم ومنضبط. ومن هنا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن هذا من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مدرج. طيب، الآن نأتي إلى حكم الإطالة، إطالة التحجيل. اختلف العلماء فيها أيضا، منهم من قال لا تجوز هذه الإطالة، ومنهم من قال ما تنبغي، ومنهم من قال تباح، ومنهم من قال يستحب. إذن في أقوال. أما الذين قالوا لا تجوز فقولهم ضعيف، فإن أبا هريرة كان يطيل في الوضوء. بقيت الأقوال الأخرى، هل تشرع هذه الإطالة وتستحب أو لا تشرع؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري: الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، في التحجيل فقط، يعني في اليدين والرجلين. وذلك، طيب، الإطالة إلى ماذا؟ يقول الشيخ: شرعية الإطالة في التحجيل، طيب إلى أي حد؟ انتبه. قال: وذلك بالشروع في العضد والساق تكميل للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في رواية مسلم، والله أعلم. يعني الإطالة الشرعية المقصودة أنك إذا غسلت يديك تغسل جزءا من المرفق، وإذا غسلت رجليك تغسل جزءا من الساق فوق الكعبين. لماذا؟ تكميلا للوضوء، تكميل الوضوء، هذا الأرجح والله أعلم. أما الإطالة إلى الركبة أو إلى نصف الساق أو إلى المنكب لا، يظهر أنها لا تشرع. ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلها النبي. وكلمة فمن أحب أن يطيل غرته هذه من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإطالة الشرعية المطلوبة أن تشرع في العضد تكميلا لغسل اليدين، وأن تشرع في الساق تكميلا لغسل الرجلين فقط، هذا المطلوب كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. والشاهد في الحديث غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا الحديث لا شك فيه فضل الوضوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك وأن يتوفانا ونحن من أهل الوضوء والصلاة حتى نحظى بهذا الشرف العظيم، أن نأتي يوم القيامة بهذا النور غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال البخاري رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. بدأ البخاري رحمه الله يذكر تفاصيل وأصول في الوضوء، وهنا في هذا الباب ذكر أصلا من أصول الشريعة وليس فقط من أصول الوضوء. الوضوء عبادة، هذا الأصل في جميع العبادات وفي جميع أحكام الشرع، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. أو يقولون اليقين، يختصرونها يقولون اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة فقهية كلية كبرى من خمس قواعد يقوم عليها فقه الإسلام. الفقه الإسلامي يقوم على خمس قواعد فقهية كبرى، منها هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ما هذه الخمس قواعد الفقهية؟ القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. والقاعدة الثانية، ما القاعدة الثانية؟ إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، هي هذه قاعدتنا. والقاعدة الثالثة ها؟ لا، العدل المحكم الأخير. ها القاعدة الثالثة؟ لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الرابعة ها؟ المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة ها؟ العادة محكمة. كم قاعدة هذه؟ خمس قواعد. الأولى ما هي؟ الأمور بمقاصدها. والثانية اليقين لا يزول بالشك. والثالثة لا ضرر ولا ضرار، هذا في الحديث، لكن الفقهاء لهم تعبير آخر، يقولون الضرر يزال، الضرر يزال. والقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة العادة محكمة. خمس قواعد فقهية ينبغي أن تحفظها وأن تطلب شرحها وتفصيلها في كتب القواعد. نحن الآن معنا قاعدة من هذه القواعد، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. قال البخاري: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يعني إذا كان متيقنا الطهارة. إذا كان الإنسان قد توضأ ثم شك في الحدث، الأصل أنه متوضأ ثم شك في الحدث، هل يعيد؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يعيد، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن الحدث. طيب، نحن أرى أن الوقت قد أوشك، فنترك الكلام في هذه القاعدة وضرب الأمثلة عليها وشرح الباب إلى الدرس القادم. وهنا يقول: هل أبو بكر وعمر كانوا يوافقون أبا هريرة على هذه الإطالة؟ لا. من أين هذا؟ ما صحة هذا القول؟ لا أعلم أن هذا القول صحيح، ولكن نراجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.